لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وأحسن السنن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي الأنبياء وأشرف الحديث ذكر الله وخير القصص القرآن وخير الأمور عواقبها وشر الأمور محدثاتها. قال هذا الجزء الذي مضى سبق شرحه: وما قل وكفى. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل من الدنيا وكفى الإنسان خير مما كثر منها وألهاه عن ذكر الله وعبادته. كل شيء إذا زاد عن حده شغل الإنسان، وما يحتاجه الإنسان هو الكفاية من الطعام والشراب واللباس والنكاح والمسكن، ولكن تطلعات أكثر الناس فوق الحاجة التوسع والزيادة في كل شيء. لذلك أخبر ابن مسعود وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. القليل الذي يكفي، كفاية الإنسان دونها يظل الإنسان في شقاء وتعب ويظل متطلعا لحاجته، فالجائع لا يستطيع أن يركز في الكلام الذي يقوله أو يسمعه، والذي لا يجد مأوى يؤويه لا يستطيع أن يتعبد ولا يستطيع أن يستريح، والذي لا يجد لباسا يستر به عورته يظل مشغولا بهذا الأمر، نسأل الله العافية. ومن يحتاج إلى الزواج ولا يجد زوجة يظل مشغولا كذلك، وكذلك من لا يجد مركبا يقول يعني يوصله إلى ما يحتاجه إلى من الأمور فإنه يظل في مشقة، كما قال عز وجل: أنه يعني أن الأنعام بها نحمل إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، فيظل الإنسان بلا دابة في مشقة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعماله: من لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، ومن لم يكن له زوجة فليتخذ زوجة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادمة، حتى يكفيهم فلا يتطلعون إلى الزيادة. هذا الذي يحتاجه الإنسان ويكفيه هو أفضل أنواع العيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وأكثر الخلق لا يحتملون ذلك، حتى أكثر أهل الإسلام لا يحتملون الكفاية فقط، وإنما يريدون الترفيه الزائد لأجل التمتع بهذه اللذات. إذا كان الأمر مباحا ليس من طريق حرام ولا يشغل الإنسان عن واجب، لم يكن ذلك محرما التوسع في المطاعم والمشارب والمناكح والمساكن والمراكب، لكن كما ذكرنا أن لا يناله بطريق محرم، لأن كثيرا من الناس من أجل الرفاهية يقول وماذا أصنع، لا بد لي من أموال فيأكل الربا، ماذا أصنع حتى الأولاد يريدون مصاريف ويحتاجون إلى مدارس، يأتي بأرفع الأشياء لهم وأجل ذلك يأخذ الرشوة ويقول ماذا أصنع، أو يغصب الأموال العامة أو الخاصة. فإذا كان ما ينال بمعصية الله فهو محرم بلا شك ويجلب على الإنسان الشقاء، وكذلك ما يشغله عن الواجب، فالكسب الذي يجعل الإنسان لا يعرف ما دينه، لا يعرف ما دينه، لا يعرف ما يلزمه من الواجبات الشرعية، لا يتعلم العلم، لا يتمكن من حضور الصلاة في وقتها أو في الجماعة مع وجوبها عليه، أو يؤدي به الانشغال إلى أن يترك رعاية الأهل والأولاد مع حاجتهم إلى ذلك، كأنواع الكسب الذي يتطلب السفر الطويل، تظل بيوت يعني يغيب عنها أصحابها بالعشرين سنة، يعني يغيبون عنها عشرين سنة ونحو ذلك، لا يراهم تراهم زوجاتهم ولا أبناؤهم ولا بناتهم إلا في الأجازات مرة كل شهر كل سنة، وبعد ذلك يرحل، فينشأ الأبناء على غير الهداية، ولا تحتمل الزوجة فتفتن، نسأل الله العافية. إذا كان لا ترضى الزوجة بمثل ذلك فهو آثم لتضييع الحقوق، أو كان والدا في حاجة إلى رعايته وبره فيتركهم أيضا من أجل المال، نسأل الله العافية. كل هذا مما يلهي الإنسان، مما كثر وألهى، فالأمر بين أمرين، بين ما قل وكفى هذا أنفع شيء، أما ما قل ولم يكفي فشقاء وتعب، وما كثر وما كثر ولم يلهي نادر أن يكون كثير المال وكثير يعني السعة في المساكن والمراكب والملابس ولا يلهيه ذلك، ويكثر النفقة منه كعبد الرحمن بن عوف وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأغنياء الصحابة رضي الله عنهم المباركين في النفقات. وهناك ما ذكرنا ما كثر وألهى، وهذا هو الأغلب، إذا كثر عن الحاجة فأفضل الأشياء ما قل وكفى. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الدنيا من شرورها وما فيها. وأيضا نعم، وما قل وكفى من الكلام خير مما كثر وألهى وأشغل، لأن الذي يشقق الكلام ويكبره يشغل الوقت ويلهي عن المقصود. الخطبة الطويلة رحمه الله، الخطبة الطويلة مذمومة، كان النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مئنة فقه الرجل، من علامة فقه يعني، قصر الخطبة وطول الصلاة. قال ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، ينجي الإنسان نفسه من أن يكون مسؤولا عن غيره بطلب الإمارة، نفس واحدة تكون مسؤولا عنها مشغولا بنجاتها خير لك من إمارة لا تقدر عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة مرات عديدة، قال إنكم تحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة حسرة وندامة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. قال يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالإمارة طلبها يوكل الإنسان إلى نفسه ويعجز عن القيام بحق من ولي أمرهم، لأن إنسان واحد كيف يتحمل مسؤولية 10 مليون 1 مليون 10 مليون 100 مليون؟ فوق تخيل الإنسان أن يكون الإنسان مسؤولا عن هؤلاء جميعا، لهم حاجات في رقبته، لهم مسؤولية يسأل عنها في دينهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم، في طاعتهم ومعصيهم، في دينهم ودنياهم. هل يعني يطلب عاقل الإمارة ويحرص عليها ليكون مسؤولا عن كل هذا في حق الناس؟ الناس اليوم يفرحون بمن يصلح لهم دنياهم ولا يجدون، عامة الناس في أكثر البلدان في أكثر الأزمان متسخطون على حكامهم وأمرائهم، لا يرضون منه، حتى إذا أتاهم من هو شر ممن سبق قالوا يا ليت الأول قد عاد. يظلون في هذا، يدورون في يعني دوائر من الشقاء. يعني إذا كان هذه مسؤولية عن الدنيا فقط يسأل الحاكم عنها، كما سن عمر الطريق في ذلك فقال لو عثرت بغلة في العراق خشيت أن أسأل لما لم تمهد لها الطريق. فتخيل هذا الأمر كيف يحتاج المسلمون في طرقاتهم فقط إلى ما لا يعني يقدر عليه الناس، ولكن إذا كان ميسرا له أن يفعل فليتق الله ما استطاع في ذلك. لكن هذا الأمر يعني إذا أضيف إليه أمر الدين وهو الأهم والأعظم الذي يعني نصب الحاكم من أجله، أن تظل عقائد الناس على السنة وأن يعلموا السنة ويجنبوا البدعة ويمنع أهل المجون من الإفتاء المضل، وأن يحرص الناس على الطاعة وأن يجنبوا المعاصي وأن يحافظوا على الصلوات والصيام والزكاة وأن يحثوا على الحج والعمرة وأن يعني يلزموا بالحلال ويتجنبوا الحرام وأن يؤمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن ييسر لهم سبيل الحلال ويمنع عنهم سبيل الحرام. تخيلوا هذا الأمر، مسؤولية الإمارة كيف تكون؟ حتى يقول العاقل ليستحيل أن أطلب مسؤولية. كل ولاية عامة وإن لم تكن الإمارة الكبرى، فالمحافظ والوزير ونوابهم وكل من على مسؤولية من الوظائف العامة، حتى الموظف الذي يقضي حاجات الناس في الإدارات المختلفة، في التموين، في الحي، في المباني، في الهدم، كل هؤلاء لهم سلطة في حكم مكانهم وهو مسؤول عن ذلك. فمسؤولية عن عدد هائل من الناس خطر كبير. نفس تنجيها، ابحث عن نفسك، نفس واحدة تسعى في نجاتها خير من إمارة لا تحصيها، لا تؤديها حقها، لا تعمل فيها بالعدل ولا تولي الولايات إلى أهلها والأمانات إلى أهلها. نسأل الله العافية. كلمة فعلا فيها النجاة. الناس اليوم يتنافسون على الولايات والإمارات، بل ويقتتلون ويسفكون الدماء ويخربون البلاد لكي يكون فلان هو القائد. مصيبة عظيمة. شر، وقال وشر المعذرة حين يحضر الموت، لأنه اعتذار لا يقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرر. وقال عز وجل عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعوذ بالله. قال سبحانه وتعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. شر المعذرة حين يحضر الموت، حين يكون الإنسان قد يعني انتهت حياته وغرغر، يأتي فيقول أعتذر إلى ربي بأن أعطي لفلان كذا وأتصدق بكذا وأفعل كذا، كيف وقد كان لفلان، يعني قد ورث المال، قد نزع منك التصرف في اللحظات الأخيرة. الوصية في اللحظات الأخيرة ليست يعني ينفذ منها إلا الثلث، وأما ما كان من عطايا قبل ذلك وأنت صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر فهذه الصدقة المقبولة. أما من يعتذر من الكفار والعصاة، قال عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالآية في العصا وفي الذين يموتون وهم كفار، أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. قال وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وأسر الندامة لما رأوا العذاب، ندم لا ينفع، ألم بلا فائدة. إن الندم في الدنيا توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة، ندم ينفع الإنسان لأنه يستدرك به ما قد فاته ويعوض ما قد ضاع منه ويتوب إلى الله مما اقترف. وأما أن يندم يوم القيامة فهو من أنواع العذاب المعنوي لأهل النار والكفار، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. نعوذ بالله، يتألمون ندما وحسرة ولا ينفعهم ذلك ولا يخفف من عذابهم بذلك بل يضاعف عليهم، فهي شر الندامة فعلا، شر الندامة ندامة يوم القيامة. يندم الإنسان في الدنيا على أشياء قد اقترفها في حياته الدنيوية، يندم أنه يكون لم يكن فعل كذا أو أنه قد فعل كذا، ما زالت أمامه فرصة للتغيير والتعديل ومحو آثار الآثار السلبية لما سبق منه دينيا ودنيويا. أما يوم القيامة فليس إلا الألم. قال وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى. وصدق ابن مسعود رضي الله عنه ذلك أن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. وقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. تجد هذا الأمر في الإيمان والكفر وتجده في الطاعة والمعصية. سبيلا طريقة في اللي بعدها بصفحتي. بعدها على طول سبيلا بشر المنافقين طريقا إلا طريق جهنم، صح كده؟ شوف لو انت شر الضلالة أو الضلالة بعد الهدى تجد هذه واضحة في إنسان يكون على غير طاعة والتزام ثم يهتدي، فتجده يعني في خير وحاله يعني قبل الالتزام سهل ميسور، يذكر فيتذكر ويوعظ فيتعظ يعني إذا أراد الله له الهداية. وإن كان ضالا لكن الذي انحرف بعد الالتزام تجده أسوأ النوعيات، تجده إنسانا يعني أنا كمان كنت زيكم كده، ما أنتوا كلكم أنتوا شايفين حاجة. تجد الإنسان اللي كان سني ثم ابتدع لا شر مما كان ممن لم يكن إيه ممن نشأ مبتدعا. من كان فاجرا يعني من كان مهتديا ثم صار فاجرا تجد فجوره أشد الأنواع. اللي قلعت الحجاب بعد ما كانت محجبة تلاقيها أسوأ نوعية وأصعب نوعية تتحجب. اللي كانت في بيئة يعني ملتزمة ثم بعد ذلك سارت سيرا يعني فاحشا يحصل لها من أنواع الفجور والفساد أشد ممن لم تكن كذلك. وهكذا الذي ترك لم يكن يصلي ثم صلى تجده أهون حالا ممن ترك الصلاة بعد أن كان مصليا. فالردة عن بعض الدين شر من الردة شر من الترك الأصلي، كما أن الردة عن أصل الدين شر من الكفر الأصلي. الكفر الأصلي اللي هو نشأ كافرا يمكن يقبل تقبل منه الجزية ويعاهد بأنواع العهود ويؤمن، أما المرتد فلا يصح العهد معه ويجب قتله يتعين ولا يقر بجزية. فحال المرتد شر الأحوال. لذلك شر الضلالة الضلالة بعد الهدى، كلمات عجيبة في الخير والشر. قال وخير الغنى غنى النفس، وخير الغنى غنى النفس، غنى النفس عن ما في أيدي الناس، غنى النفس عن الدنيا. وغنى النفس لا يحصل إلا بغنى القلب بالله عز وجل وعبادته، وهذا به لا يحتاج الإنسان إلى أحد، يفتقر إلى الله وحده دون من سواه، فيغنيه الله عز وجل بفضله ولا يذله لخلقه، بل يذل الدنيا له وأتته الدنيا وهي عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس استغناؤها عن الناس، استغناؤها عن طلب الدنيا من أحد، وهذا أعلى درجات الغنى. بل لا غنى إلا ذلك، إن الغني عن الشيء لا به. الغني هو الغني عن الشيء لا الغني بالشيء. الغني بالمال مفتقر إلى المال، الغني بالسلطة مفتقر إلى السلطة، الغني بالشهرة مفتقر إلى الشهرة، ولذلك لا يحتمل أن ينزع منه ذلك، بخلاف من كان غنيا عنها مش فرق معاه، يجي معاه فلوس ما معهوش فلوس، عنده منصب وسلطة ما عنده أو ما عندوش، غني عنها لا يفتقر إليها. هذا الذي يحصل للنفس الإنسانية بالقرب من الله، بحسن العبادة، بالذكر، لأن في القلب حاجة لا يسدها إلا القرب من الله، إلا التعبد لله سبحانه وتعالى. هناك حاجة إلى الحب وإلى الذل والخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. إذا لم تسد ظل الإنسان جائع القلب وعطشان القلب، يبحث عن شيء يسكن به هذا الشيء الذي يطلبه من نفسه، فيظل يتعبد لأشياء كثيرة يذل لها ويحبها وينتقل بين هذا وذاك، لا يسد شيء جوع قلبه وعطشه، فيظل متطلعا إلى ما في خارج يده وإلى اللذات التي تسكر قلبه حتى يغيب عن الوعي. فأما من أعطى قلبه حظه من العبودية لله سكن ذلك القلب واطمأن، وكان عنده من الجود رغم الفقر والشدة، كان عنده من الإيثار، كان عنده من الكرم، والدنيا تأتيه راغمة. سقى موسى للمرأتين ولم يطلب منهما أجرا مع شدة حاجته إلى المأوى والطعام والشراب والمال، وهو شاب يحتاج إلى الزواج، ولم يطلب شيئا على الإطلاق، وإنما سأل الله فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، في لحظات وجد المأوى والطعام والشراب والزواج والمال، وجد كل شيء. مثال عظيم، إن من استغنى بالله أغناه الله عن كل شيء. خير الغنى غنى النفس، عدم تطلع النفس إلى ما في أيدي الناس، الجود بما في اليد، لأن الغنى جزءان: جزء في أنك لا تطلب ما ليس في يدك، والجزء الثاني أن تجود بما في يدك لأنك غني. أسوأ أنواع يعني البخل أو الفقر الشح والبخل. فالشح أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس ويسعى إلى أن يأخذه، خصوصا إذا كان بالظلم والعدوان. والبخل أن يمنع ما في يده ولا يخرج ما عليه من الحق، فيظل ذلك شقيا فقيرا بخيلا شحيحا. نسأل الله العافية. وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، نص آية في كتاب الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. استحضار أننا في سفر طويل بعيد ونحتاج إلى زاد فيه. هذه الحياة سفر، كل يوم ننتقل فيه، ثم تأتي مرحلة لا نستطيع أن نتزود فيها شيئا، مرحلة القبور، ثم نصل إلى نهاية الرحلة ونهاية السفر إلى يوم القيامة، فيجازى كل إنسان بما عمل. فخير ما تتزوده في رحلتك، فيما أنت تعيش فيه ثم في القبر ثم تجده نافعا لك يوم القيامة، تقوى الله، وهو العمل بطاعته واجتناب معصيته، رجاء ثوابه وخوف عقابه، وحبا له وتعظيما له سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعظم ما يتقى أن تأخذ يعني الحرام فاتقي الله أن تأخذ الحرام، فاتقي الله أن تشرك به، فاتقي معصية الله أن تنال ما ليس لك. قال جملة ما ذكرنا: وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى. أقول قل هذا وأستغفر الله. صراحة مثال دي معجزة من كرامات أولياء الله الصالحين، يعني إزاي تجمع الجمل دي كده بهذا الاختصار، بهذا هذه الكثافة في كلمات، لولا أنها مدرسة نبوة. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.